بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحق الثالث يعني من حقوق الأخوة: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. الحق الرابع: الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. واضح الكلام. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن الحكم ابن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم، يعني ابتدى يبين له نفسه كده عشان يقول اقعدوا اسمعوا لمحمد بن عبد الحكم واحضروا مجالسه كده وهو عند رأسه ليومئ إليه، عشان يعني يقول هو ده. فقال: إلى أبي يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد ومال أصحابه إلى البويطي. يعني الدين ما فيهوش مجاملة. ومع أن محمدا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع. الله على الجمال. هنا ما بيقولش لكن البويطي كان أعلم بفروع الشافعي ولا أحمل لعلم الشافعي. هم بيقولوا له: نسمع لمين ونسأل مين ونستفتي مين ومين يدينا العلم؟ بيسألوا الشافعي. فقال لهم البويطي. فهنا بيعلق يعني الغزالي ومن بعده بقى ممن اختصر يعني الكتاب. الغزالي إمام في مذهب الشافعية على فكرة. فمن غزالي الشافعية لو قالوا قال الشيخان يبقى الغزالي واحد منهم، يعني عندهم الشيخان الغزالي ومين والرافعي كده، الرافعي والغزالي. فالغزالي حاجة تقيلة يعني عند الشافعية. فالمهم يعني بيعلق وبيقول ايه، ان محمد بن عبد الحكم مع انه كان قد اخاه الشافعي وكان حاملا لمذهب الشافعي، البويطي بقى اللي هو الشافعي أحال الناس إليه كان أقرب إلى الزهد والورع، كان أقرب إلى الزهد والورع. فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. فانقلب ابن الحكم عن مذهبه وصار من أصحابه. يعني كويس برضو، يعني مش حاجة وحشة يعني. انتقل من الشافعية إلى المالكية، دي حاجة جميلة يعني، مش حاجة يعني زعل أو حاجة زي كده ماشي. وأحمد بن حنبل يا جماعة يؤثر عنه نحو من ذلك أيضا. لما قالوا له: نسأل من بعدك؟ فقال: سألوا مين؟ حد يجيبها كده، هتلاقوها ان شاء الله تكون حاططها على القناه. عبد الوهاب اظن، وبعدين قالوا له يعني ان هو خفيف العلم او حاجه زي كده، قال لهم مثله يوفق لاصابه الحق لانه كان ورعا زاهدا دينا تقيا. انا ليه بقول الكلام ده ويعني ليه وقفت هنا؟ لان بعض الشباب من طلاب العلم لا يأبه بهذا، هو عاوز ياخد علمه وخلاص، فيروح لايه؟ للي عنده علم في الحته دي. طب يا ابني ده فلان ده صحيح عنده علم في الحته دي، لكن عنده بدع، لكن عنده فسق ظاهر، لكن متجرئ على معاصي الله، ما يعنيهوش الكلام ده. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده كلام مالك. يبقى دي أحمد معانا أهو، وده الشافعي معانا، ودي مالك كمان. نجيب لكم مين تاني؟ ماشي. فانتبهوا انتوا بتاخدوا من مين العلم، هذا الدين بتاخدوه عن مين؟ ماشي. الصوت مش واضح. يبقى النت ممكن فيه حاجة ولا حاجة كده. أوضح؟ طيب كده الصوت أوضح. طيب كده كده الصوت واضح يا جماعة؟ كده واضح. طيب ما اعرفش انت سمعتوني ولا لا، كنت عاوز في اثر عن احمد لما سالوه نجلس لمن بعدك او نساله من بعدك. حد يدور كده على القناه بايه مثلا كلمه يوفق لاصابه الحق، الكلمه دي كده هتلاقوا ان شاء الله اثر عن احمد في المعنى ده. هتروح حطه لي بس عشان انا ناسي هو احال الناس لمين. ماشي. هاتوا بس الأثر وحطوه. ماشي. طيب بنشوفه لكم، أنا أجيبه لكم إن شاء الله. ماشي. طيب الحق الخامس التخفيف وترك التكلف. أيوة يا عبد الوهاب الوراق، يبقى زي ما أنا قلت. الحمد لله. قالوا من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له إنه ليس له اتساع في العلم. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. ما أعرفش الصوت قطع من إمتى، قلنا لكم أدي الشافعي أحال إلى البويطي لأنه زاهد ورع، وأدي أحمد أحال إلى عبد الوهاب الوراق لأنه رجل صالح، والإمام مالك قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيبقى ما نروحش لأي حد وخلاص عنده شوية علم أو حتى عنده كثير من العلم لكنه صاحب بدعة، لكنه صاحب فسق ظاهر، بيتجرأ على المعاصي ومش همه. ماشي. طيب الحق الخامس التخفيف وترك التكلف، هذا من حقوق الأخوة، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. مرهق، هذا الصاحب مرهق اللي دايما زعلان انك ما بتسألش عليه. هنا لا يكلفه التفقد لأحواله، وأول ما يكلمك بعد انقطاع تبقى ربنا يستر على المكالمة، وعارف انه هيبكت، وعارف انه هي خليكوا سهلين يا جماعة، خليكوا سهلين. السهولة واللين في التعامل مفيش أحسن منهم. ماشي. أخوك ما بيسألش عليك بقاله فترة، أختك ما بتسألش عليك بقالها فترة، هذا لا يزيد في الود شيئا ولا ينقص منه شيئا. ماشي. أنت لما حبيت أخاك ده، ولا أنت لما حبيت أختك دي، حبيته في الله، لو فعلا في الله، يعني لأنه مطيع، لأنه تقي، لانه صاحب دين، هتفرق ايه بقى كلمك ولا ما كلمكش؟ كلمه عادي خالص، ولا كانه بقاله كتير ما بيسالش ولا اي حاجه، خلاص الدنيا مشاغل وانا ما بقولش كده ان احنا نتجرأ ان احنا نقاطع اخواننا وان احنا ما نسألش، بس يعني خليكوا سهلين في الحالتين، انت اسأل وما تكلفش غيرك ماشي، هي كلها ايام وهنمشي من الدنيا، نمشي خفاف كده والناس ايه تفتكرنا بالكويس، بدل ما ايه كل ما يفتكرونا يفتكروا بقى حد بيبكت وحد بيلوم وحد بيقرفنا ليه على ايه. ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. يعني غاية التخفيف ان احنا نبقى مع بعض انا واخي او انت واختك، مفيش حشمة بيني وبينه، يبقى وانا قاعد معاك اني قاعد مع نفسي كده، ما ايه ما عادي. وده ازاي هيحصل؟ هيحصل لما نكون عندنا حسن ظن، واحنا قاعدين مع اخواننا بنطرح سوء الظن خارجا، ما ندخلش بسوء ظننا، فبيبقوا معانا براحتهم، لانه عارفين لو اتكلموا كلمة حتى ما يقصدوهاش اللي قدامهم مش هيحملها على السوء، وكمان يبقى طي بساط الاحتشام يحصل بأول حاجة بحسن الظن، تاني حاجة بالستر والسكوت عن العورات. يعني لما بقى قاعد معاك وبعدين عشان أبقى براحتي أبقى متأكد إنك لو اطلعت مني على شيء لا أحب أن يطلع عليه مني هيفضل جواك، مش هتروح بقى تقول ده فلان عمل، ده فلان عنده، ده فلان سوى، فأنا خلاص في أمنة من إني إنك إذا اطلعت على عورة مني هتفشيها. وقلنا العورة دي مش العورة يعني اللي هو من السرة للركبة للرجل، لا، العورة يعني كل ما أكره أن يطلع عليه غيري ماشي. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. يعني أدخل يعمل لي عازمني على الغداء ليه، عامل لي المحمر والمشمر ومكلف نفسه وأنا عارف إن هو أحواله مش كده، ولما يجي يدخل عليا أبقى قاعد معاه زي الضيف كأني قاعد مع الضيوف. ده أثقل الإخوان، أثقل إخواني علي وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. هنا لي نصيحة يا شباب ويا بنات، لما بنقول الكلام ده مش معناه تروح تتسرع وتعمل ده مع حد، انتبهوا لده كويس. الديانة الآن خفيفة والمروءة تكاد تكون خلاص منعدمة، فانت تقول بس انا عاوز بقى واخي واحد في الله، تقوم رايح تتلمس في واحد حتى لو تلمست في الدين والصلاح وكل حاجه، لكن الديانه اليومين دول ما بقتش ولا بد. وكذلك المروءه، تقوم تعمل ايه؟ تبتدي تطلعه على اسرارك، وانت خلاص بقى اخويا بقى، واحنا خدنا في الدرس ان اكون معه كما اكون وحدي. مع اول خلاف ينشب بينك وبينه او ينشب بينك وبينها يفضحك ويجرسك ويمشي يحكي كل اسرارك، تقوم انت ترجع تقول ايه، تشك بقى في الايه، في الدرس وفي الدين والحقيقه الغلط لا في الدرس ولا في الدين، الغلط في اختيارك وفي تصرعك. يعني انك تصل مع واحد للدرجه دي مش بالسهوله اللي انتم متخيلينها، ان واحد فعلا يبقى محل ثقه ليك ومحل، لانه ممكن فعلا يطلع على معصيه مثلا. هو احنا ملائكه يا جماعه؟ مش كلنا بنعصي الله عز وجل؟ مين ما بيعصيش ربنا يعني؟ ممكن اطلع على معصيه حقيقيه منك مثلا، هيكون ايه هيعمل ايه فيها؟ ايه الواجب تجاه تلك المعصيه؟ ينصحك وكل حاجه لكن هيخفيها. طب هو هيعمل كده؟ مع اول خلاف ينشب بينكم او اول حسد او اول غيره هتروح رايحه مجرساكي وهتروح رايحه فاتنه عليكي، ليه عملنا كده في نفسنا؟ يبقى ما تاخدوش الكلام وتجروا تطبقوه بايه؟ بتسرع ماشي. انا صوتي مسموع يا جماعه؟ وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. يعني واضح الكلام، من سقطت كلفته يعني ما بتكلفلوش، لما يجي يزورني عادي بيدخل بيتي زي ما هو وبياكل أكلي اللي موجود، الأكل البايت اللي في التلاجة بطلعه وحطه وناكله سوا، ما فيش كلفة. من سقطت كلفته دامت ألفته. وأنا برضه أقول لكم نصيحة هنا، نصيحة عملية، علشان تدوم الزيارات والتزاور وكذا، سواء بينك وبين أصحابك، بينك وبين صحباتك، بينك وبين إخواتك، بينك وبين أبوك وأمك، أي حاجة، قللوا شوية من موضوع التكلف ده، قللوا من موضوع التكلف. ليه؟ لأنك لما يعني مثلا في واحد هو على فكرة بيكون كريم، هو مش متضايق، يعني هو بيتكلف لإخواني، هو مش متضايق، هو عاوز يجيب لهم حتة من السماء زي ما بيقولوا كده، عاوز يجيب لهم نجمة من السماء يحطها لهم على الترابيزة قدامهم يأكلوها. لكن ده بيعمل ايه؟ بيخليه انه لو ما لو ما يعني الدنيا دي طبعا ما يقدرش يوفرها بكثره، فتلاقوا التزاور بقى على فترات بعيده. ليه؟ علشان هو عاوز دايما يعملهم احسن حاجه، بخلاف ما لو انه خلاص الدنيا سهله، يجوا ياكلوا الموجود او يجوا ياكلوا حاجه بسيطه او يجوا عادي بنتقابل نشرب شاي، يعني مش لازم كل مره يبقى فيه التكلف ده، هتلاقوا الدنيا اسهل. وهتلاقوا ان ده بيحصل كتير بقى، التزاور هيبقى اكتر والمجالسه هتبقى اكتر، فاهمين؟ لا بأس انك كل فتره تعمل ده، انما ما يبقاش ده العادي، ماشي. وبرضه يعمل حاجه تانيه بقى في المدعوين، هيبقوا دايما سقف توقعاتهم عالي، تيجي بعد كده يزعلوا بقى. فخليكم في الحته دي برضه سهلين شويه، ماشي. قال: ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليه، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. يعني هم بيزوروك ترى الفضل لهم لا لك، إن هم لبوا دعوتك فأحرزت الثواب، ماشي. فصل في جملة من آداب المعاشرة للخلق، ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة. مهمة قوي يا شباب دي، لأن بعض الناس دايما يميل ناحية في ناحية منهم، وربما يضر إنه يميل ناحية الوقار إلى أن يخرج إلى الكبر، أو يميل ناحية التواضع إلى أن يخرج إلى الذلة، بحيث إنه يبقى مهان للناس. مهم جدا تعرف إمتى وفين ومع مين تلبس وش الوقار الشديد اللي هو مفهوش هزار خلاص، وامتى وفين ومع مين تلبس وش التواضع، لانك فاهم كويس جدا ان فلان ده يستحق ذلك انه يتواضع له، وانه مش هيفهم تواضعك خطا. فالمهم دي كده زي ايه، شنطه عده كده معاك فيها ادوات، اداه اسمها الوقار واداه اسمها التواضع، هتستخدم دي في وقتها وتستخدم دي في وقتها، فركزوا في المعاني دي. وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منه، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب، وأصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث لإعجابك بولدك وجاريتك، يعني مع الناس. طبعا كل الكلام ده ممكن يبقى فيه تفاصيل، لكن مش وقت بقى نقعد نمسك كل حاجة نفصل فيها يعني. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين أو في التزيين، يعني الرجالة ما تبالغش في الإيه. ولا تتبذل تبذل العبد، وخوف أهلك في غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك. وفي بعض المهن أو بعض المستويات أو كذا برضو، ولا أجيرك، بيفهموا الكلام ده خطأ، ماشي، على حسب بقى عقليات الناس اللي انت معاهم. انت راجل مدير، عشان مصلحة العمل تمشي لازم في قدر من الوقار والهيبة والخوف مش المدير داخل زي عامل البوفيه، ما هو داخل، ده ليس تقليلا من عامل البوفيه زي اي حد يعني، لا المدير داخل دي ليها وزنها، والا العمل خلاص هيسقط. يعني بيقول لك ولا تهازل امتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكسر الالتفات الى ورائك، ولا تجالس السلطان فان فعلت فاحذر الذنوب والغيبه وصن سره واحذر المداعبه عنده وتحفظ من الجشاء، من الجشاء بحضرته. الجشاء ده اللي هو احنا بنسميها في العاميه انك تتكرع يعني في اللغه العاميه المصريه، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل يعني تخلل اسنانك يعني، وان قربك فكن منه على حذر، وان استرسل اليك فلا تامن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين اهله وحشمه. وعلى ايه كل ده؟ ابعد عن السلطان، وابعد عن الرئيس، وابعد عن الملك، وابعد عن، ابعد عن الناس دي اصلا، تسلبك دينك، ولن تاخذ من الدنيا الا ما قدر الله لك. واياك وصديق، واياك وصديق العافيه، اللي هو وقت العافيه معاك، وقت ما تقع في ضيق يختفي، ولا تجعل ما لك أكرم من عرضك. يعني تتذل للناس عشان تحصل الدينار والدرهم ولا لا. وإن دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق. فإذا جلست يعني لا تجلس على الطريق، اللي رايح واللي جاي يعني، تبقى شايف اللي رايح واللي جاي. فإذا جلست فغض البصر، وانصر المظلوم، وأرشد الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. هذا ورد في الصلاة يعني. واحذر مجالسة العوام، اللي هم زينا كده، أنا وإنتوا من العوام ولا من الخواص، إحنا أعم العوام مش كده؟ واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم، وترك الخوض في حديثهم، يعني عليك بترك الخوض في حديثهم. واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزح، والسفيه يجترئ عليك. نقف هنا، قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.